بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العديمة، أصدرت منظمة مبادرة الصداقة الدولية البولونية لاستقصاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا. ذكر البيان أن الشعب الكوري سحق القوى المتحالفة الإمبريالية بزعامة أمريكا تحت قيادة رئيس كيم إل سونغ الاستراتيجي العسكري الأبقري، وأحرز انتصارا عظيما في حرب تحرير الوطنية. ثم أكد أن الشعب الكوري دافع عن سيادة البلاد واستقلالها بشرف، وأن الإمبريالية الأمريكية منيت بهزيمة فادحة مخزية لأول مرة في التاريخ.